بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع، لأن له حقا في الاستطراق فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان له دار لها باب على طريق غير نافذ وظهر الدار على الشارع العام، طريق العام، فهل له أن يفتح على الشارع العام؟ الجواب: نعم، له ذلك، لأن الشارع العام ما دام جدار داره عليه فله حق الاستطراق، وله فتح باب، وله فتح نافذة وغير ذلك على الشارع العام، بخلاف العكس إذا كان بابه على الطريق العام فليس له حق أن يفتح على الطريق غير النافذ، لأن الطريق غير النافذ مخصوص لفئة مخصوصة، وليس له حق الاستطراق هو معهم، فليس له أن يفتح عليهم باب، لأنه يكون مثلا الطريق غير النافذ طويل أو قصير، مثلا في 3 أبواب أو 4 أبواب، ما يملك الجار الذي ليس له باب أن يفتح باب معهم، لأن حق الاستطراق لأهل الأبواب، ومن عداهم فلا، إلا على القول الآخر أن له أن يهدم جداره، ومن حقه ما دام من حقه أن يهدم جداره يفتحه أن يفتح عليه الباب كما سيأتي. نعم. وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق، لأنه لا يجوز أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله، لأن الغالب أن الزقاق غير النافذ يكون مملوك لأهل الأبواب هذا، فما من حق غيرهم أن يشاركهم فيه، وهم ربما أخذوه من بيوتهم، وهذا الذي لم يفتح عليه باب لم يؤخذ من داره ولا من أرضه شيء، فليس له حق الاستطراق حينئذ معهم. نعم. لا حق له فيه، ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. ويحتمل الجواز، يقول لما نذكره في الفصل الذي يليه، ذكر في الفصل الذي يأتي إن شاء الله أن له نظرا لكونه يملك أن يهدم جداره، فإذا ملك أن يهدم جداره ملك أن يضع في جداره هذا باب. نعم. وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر، والنظر لا يصلح للاستطراق. وله أن يفتح مكانا للضوء، يعني يفتح من أجل النور، من أجل يكون بمثابة دريشة أو نافذة تعطي نور للداخل، والنظر يفتح نافذة لأجل أن يطل منها أو نحو ذلك. نعم. لأن له رفع جميع حائطه، فرفع بعضه أولى، لأنه من حقه يملك أن يهدم الحائط كله، فإذا ملك أن يهدم الحائط ولا أحد يعترض عليه يملك أن يهدم بعضه. نعم. وإن فتحه بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره. فيه وجهان: أحدهما له ذلك لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا. فإذا أراد أن يفتح باب مثلا واعترض عليه أهل الزقاق غير النافذ، قالوا ما تملك، لأن هذا أخرجناه من بيوتنا فما تملك أن تفتح عليه شاركنا فيه. لو قال أريد أن أفتح باب وأغلقه وأسمره، لا أفتحه أبدا وإنما أضع الباب هكذا، قال في وجهان: يحتمل الجواز ما دام أنه سيسمره ولا يستطرق منه، ويحتمل ألا يجوز لأنه قد يسمره الآن ويفتحه بعد فترة، يقول هذا باب موجود لما أسمره. فقد يكون تسميره في الوقت الحاضر من باب الحيلة على تسكيتهم ثم يفتحه ولا أحد يعارضه. وإن فتحه بابا وإن كان له داران، باب أحدهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط فأنفذ أحدهما إلى الأخرى جاز في أحد الوجهين. فأنفذ إحداهما على الأخرى جاز في أحد الوجهين، لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة، فرفع بعضه أولى. والثاني لا يجوز، لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه. وإن كان له داران، باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط. صورة ذلك أن يكون له داران متلاصقتان، إحداهما تفتح على زقاق غير نافذ والأخرى تفتح على زقاق آخر غير نافذ، فجاء وأزال شيئا من داره، من حوشه، من ملكه، وجعل الزقاقين نافذين، هل له ذلك أو لا؟ جاز في أحد الوجهين. لما؟ قال لأنه ملكه يتصرف فيه، هو أخرج من ملكه للشارع ليكون نافذا وموصل بين هذين الزقاقين غير النافذين، فجاز لأن له التصرف في ملكه. لو هدم داره كلها وجعلها موصلة بين الطريقين يملك هذا، لأن ملكه يتصرف فيه. الوجه الثاني قال لا يجوز. لما؟ لأن الزقاقين ليس له وحده يتصرف فيهما، هذا الزقاق الشارع غير النافذ، الطريق غير النافذ، له ولأربعة معه، والآخر له ولثلاثة آخرين معه، فإذا فتح بينهما شرك الثلاثة مع زقاق الأربعة، وشرك الأربعة مع زقاق الثلاثة، وساروا يستطرقون الشارع كلهم، وربما أصحاب أحدهما أو أصحابهما ما يرضون، يقول نحن مختصين بالزقاق ثلاثة أشخاص، ما نريد كل يمر مع هذا الزقاق، وهذا أولى، فما يفتحه إلا بإذنهم، لأنه قد يضر بهم. يقولون نحن مختصون بهذا الزقاق ثلاثة أشخاص مثلا، ثلاثة بيوت، إذا فتح ما بين الزقاقين صار الطريق نافذ، وصار كل يستطرقه وكل يدخل معه، وشاركنا غيرنا في ملكنا، ونحن ما نأمن على بيوتنا مثلا وعلى محارمنا وكذا مع كثرة الاستطراق. فمن حقهم أن يمنعوا ذلك إلا برضاهم، ولعل هذا أولى والله أعلم. نعم. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض، إذا صالح أهل الدرب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز، لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم. يقول وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض جاز. إذا قلنا لا يجوز أن يفتح على هذا ولا يفتح على هذا ولا يخلط الزقاقين يشبك بينهما في هذه لأن فيها محاذير، هل يجوز الصلح على هذه الأشياء الممنوعة؟ الجواب نعم، وهذا هو الغرض من إيراد هذه الصور والأبواب، لأن هذه في باب الصلح. يعني إذا اصطلحوا هؤلاء مثلا أربعة أشخاص مختصون بهذا الزقاق، هو واحد منهم، وأولئك ثلاثة أشخاص مختصون بالزقاق الثاني، قال لهم مثلا أريد أن أفتح، قالوا لا ما يمكن، لأن فتحك بين الزقاقين يؤذينا ويكثر المستطرقون للطريق ما دام نافذ، لأنه قبل ما يدخل إلا واحد يبي البيوت هذه الثلاثة أو الأربعة، وإذا فتحت بينهما كثر الاستطراق وكثر المار، فما نرضى. ثم إنه صالحهم على شيء ما، قال أعطيكم على هذا كل واحد 500 ريال وأذنوا لي في الفتح، قالوا لا بأس، أو قال وسفلت الشارع، والشارع هذا سفلته تكون على حسابي لتأذنوا لي، قالوا لا بأس مثلا، قال مثلا أحفر فيه مجرى للماء والسيل ونحو ذلك مثلا على حسابي لأجل تأذنوا لي في فتح البابين والاستطراق، لا بأس. كل موضع ما جاز أن يفتح يعمله إذا اصطلح معهم على عمله جاز. فصل. فإن كان بابه في زقاق غير نافذ فأراد تقديمه نحو أوله جاز، لأنه ترك بعض حقه. إذا كان الطريق زقاق غير نافذ طوله مثلا 10 أمتار، واحد منهم بابه بعد 5 أمتار، واحد بعد 7 أمتار، واحد في آخر الزقاق بعد 10 أمتار، فأراد مثلا صاحب اللي بينه وبين الطريق النافذ الرئيسي 5 أمتار، أراد يقدم بابه بعد في أول الزقاق يكون بعد 1 متر، هل يسوغ له ذلك؟ الجواب نعم، لأنه قدم بابه إلى الشارع العام وترك بعض حقه الذي هو في الزقاق غير النافذ. لكن إذا كان بابه بعد 5 أمتار وأراد أن ينقله ويجعله في آخر الزقاق بعد 8 أمتار من الشارع الطريق الرئيسي، هل يسوغ له ذلك؟ يحتمل أن لا يسوغ له ذلك. لما؟ قال لأن ما له حق، هو استطراقه من 5 أمتار فأقل، فإذا نقل بابه إلى 8 أمتار صار يستطرق 8 كلها، وربما يؤذي أصحاب البيوت الأخرى أبوابهم تكون مفتوحة، فليس من حقه ذلك. وإن قدمه نحو آخره، نعم، وإن قدمه نحو آخره لم يجز، لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له. ويحتمل ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه، ولأن ما يلي حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء. فإن وإن قدمه، يعني قدمه داخل الزقاق غير النافذ، يعني بدل ما كونه بينه وبين الشارع والطريق النافذ 5 أمتار قدمه وجعل بينه وبين الشارع والطريق 8 أمتار، قدمه في داخل الزقاق، قال ليس له ذلك لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في مكان ما كان له من قبل. قال ويحتمل الجواز لما؟ قال لأنه له حق أن يرفع الجدار كله، جدار داره من حقه أن يرفعه يهدمه، فإذا جاز له أن يرفع الجدار كله جاز له أن يرفع جزءا من الجدار. نعم. وقال فيملك رفع بعضه ولأن ما يلي حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه، لأن يلي الجدار له تبعه، هو الذي يرد على الزقاق هذا، فمن حقه أن يفتح عليه باب أو يفتح دريشة أو نحو ذلك. نعم. كحالة ابتداء البناء، كحالة ابتداء البناء، يعني عندما يبني على هذا الزقاق من حقه أن يضع الباب في أول الزقاق أو في آخره أو في وسطه. نعم. فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء فتركه لا يسقط حقه منه. فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء، يعني هو بالخيار، إن شاء جعله في أوله أو في وسط الزقاق أو في آخره، فهو إذا جعله في أول الزقاق وترك آخره معناه ترك بعض حقه، فإذا أراد أن يفتح فيه فيما بعد فله ذلك، فتركه لحقه لبعض لا يسقط حقه منه، فهو متى شاء فتح، هذا إذا كان يملك معهم هذا الزقاق. أما إذا كان هذا الزقاق أخرج بعد بناء جداره فليس من حقه أن يبني فيه ولا أن يفتح فيه لأنه لا يملك شيئا من هذا الطريق. ولو تنازع صاحب البابين في الدرب ففيه وجهان، أحدهما يحكم بالدرب في أوله إلى الباب الأول لهما لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، وسائر الدرب للآخر لأن اليد له لاستطراقه وحده. والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. فعلى ولو تنازع صاحب البابين في الدرب، طريق غير نافل بين بيتين أحدهما بابه بعد 5 أمتار من الطريق النافذ والآخر بابه بعد 10 أمتار من الطريق النافذ، وتنازعوا فيه كل يدعيه لنفسه أو أرادوا قسمته أو نحو ذلك، كيف تنهى قضيتهما ومحل نزاعهما؟ كيف ينهى هذا؟ يقال فيه وجهان، أحدهما أن ما كان من الطريق النافذ الشارع العام إلى الباب الأول مشترك بينهما، وما كان من بعد الباب الأول إلى نهاية الطريق إلى الباب الثاني يكون مختص بصاحب الباب الثاني وحده. لما؟ قال لأنه لهما حق الاستطراق جميعا إلى حد الباب الأول، ثم ينتهي استطراق صاحب الباب الأول، ينتهي من الشارع ما له حق المضي فيه، فيكون خاصا بصاحب الباب الثاني، يعني كأن صاحب الباب الثاني يكون له نصف مستقل فيه، وله من النصف الأول نصفه. قال ويحتمل أن يتساوى، أن يتساويا فيه، لأن لكل واحد منهما حق الاستطراق فيه، فيكون بينهما مناصفة لا يتميز أحدهما عن الآخر. نعم. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدروب. على القول الأول أن ما كان من حد الباب الأول مشترك، وما كان من بعده يكون خاص بصاحب الباب الثاني. على هذا يكون من حق صاحب الباب الثاني أن يسكر الطريق هذا من حد الباب الأول، لأنه ملكه وهو المختص به، بدل ما هو طريق دهليز مثلا غير نافذ طوله مثلا 10 أمتار والباب الأدنى في منتصفه، من حقه أن يسكر 5 أمتار من حد الباب الأول يكون مختصا به. هذا على القول الأول أن ما كان من بعد الباب الأول يكون لصاحب الباب الثاني. نعم. لأنه ملكه خاصة. وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع. وعلى القول الثاني بأن الدهليز هذا والطريق غير النافذ والزقاق مشترك بينهما، ليس من حق أحدهما أن يسكره على الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.